ومن العوائق أيضا في سبيل العلم قول القائل إن العلم يحتاج إلى عمر طويل وإلى تفرغ وإلى زمن، وأنا ليس عندي القدرة على التفرغ ولا على أن أكون كذلك. وهذا صحيح من جهة، من جهة أن العلم يحتاج إلى أن يبقى مع الإنسان، لكن لا تدري ما الذي يفتح الله جل وعلا لك. العالم أنفاسه له، وطالب العلم في مشيه يكتب له، فهو في عبادة عظيمة. وكم من إنسان لم يأنس من نفسه في العلم قوة، ثم بعد ذلك طلب العلم وصبر على ذلك حتى برز فيه. وكم منهم من كان في الدراسة وسطا أو دون الوسط، وكان غيره من الذين يأخذون تقديرات عالية كانوا أفهم وأسبق منه وأحفظ، لكن بقي هذا طالب علم ينفع، وأولئك مشوا في الحياة فلم ينفعهم ذلك التميز. والسبب في ذلك هو أنه يعلم أن طلب العلم أنه عبادة عظيمة محمودة، وإذا عرف المطلوب حقر ما بذل فيه، وبقدر الاستمرار تكون العاقبة. لا تستخسر وقتا تمضيه في جلسة علمية، ولا تستخسر وقتا تمضيه في قراءة كتاب أو في سماع شرح كتاب في شريط أو نحوه، لأن هذا يورثك حب العلم ويورثك حب أهله، ويسهل عليك العلم شيئا فشيئا. وقد ذكرت لكم قبل الليلة أن أحد أهل الحديث كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال: كان شاب يطلب الحديث فعثر عليه، فبينما هو عند صخرة أو عند حجر فإذا الماء يتقاطر عليها شيئا فشيئا، قطرة قطرة، وقد حفر فيها حفرة، فقال: هذه عبرة لك يا فلان، ليس قلبك بأقسى من الحجر، وليس العلم بأخف من الماء. فرجع فصار من أهل الحديث ومن رواته. هذا صحيح،